بتحريم ملك السمك، ولكن لا بد أن ينظر مع نظرته في الكتاب إلى السنة أيضا التي من وظائفها بيان ما أطلق في القرآن أو جاء عاما فيه ونحو ذلك. فحينئذ نتيقن أن جوابه حين ينظر إلى الكتاب والسنة معاً كما صرحنا لذلك هناك، وكما هو واقع علماء المسلمين، سيتغير الحكم تماماً وسيقول كل ميتة حرام إلا ميتة السمك والجراد إعمالاً منه لنص القرآن والسنة التي جاء فيها أحلت لنا ميتتان ولمان الحوت والجراد والكبد والطحان. فأنا لا أستطيع ولا غيري في ظني يستطيع أن يفهم من أثر مسعود أثر ابن عمر عمر أنه يعني النظر في القرآن فحسب، وإنما ينظر في القرآن والسنة معا. فإن لم يجد في القرآن شيئا حين ذلك اعتمد على السنة فقط. وآخر ما يمكن أن يقال أن ذكر المقصود من هذا الأثر وذاك هو النظر في القرآن فقط وحده دون السنة، هذا لا يقوله مسلم لما ذكرناه آنفا من درب ورد كثير من النصوص التي أتت في السنة والتي جاءت بيانا للقرآن على ما عندي في الجواب. إذن قول كتاب الله أشمل السنة ضمنا وإلا نفرغ بها. أي نعم.